الحمد لك وحدك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم لك الحمد بما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله. صفاته خير الصفات، وأسماؤه خير الأسماء، وذكره للروح شفاء ودواء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وهادينا أخرجنا الله به من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، خير من مشى في الأرض على قدمي، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. فصل عليه يا ربنا في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وابعثنا تحت رايته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طاب يومكم طاب يومكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالعفو والعافية، وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة، أنتم أيها المسلمون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة، وما زلتم خير أمة، وتبقون إلى يوم القيامة خير أمة. فتصرفوا تصرف العظماء، تصرف الكرماء. لو قلنا فلان عمدة البلد، ولا فلان كبير البلد، ولا فلان ده راجل عظيم ومحترم، بيتصرف تصرف محترم، يستحي ينكسف ان هو يتصرف تصرف لا يليق بمقامه وعظمته. يا أمة الإسلام، كنتم خير أمة، فابقوا خير أمة على حسن ظن ربكم سبحانه وتعالى، وظن ربنا هو الخير. اختارنا الله عز وجل لنكون آخر الأمم وخير الأمم وأفضل الأمم، وجعلنا الله عز وجل شهداء على الناس وشفعاء للناس، نقف يوم القيامة إلى جوار الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما، فنشفع نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نشفع للأمم السابقة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، أمتي كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. المطر مش عارفين أوله هو اللي خير ولا آخره، لا يدرى أولها يا من الصحابة أتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خير، ولا آخرها اللي هو وحده. ما زال فينا الأمل قائما أمة الإسلام أن نهدي الناس إلى الحق وإلى الدين وإلى الصراط المستقيم. حين تستقل بنا الأمم ونصغر في عيون الناس فقد كبرنا عند الله عز وجل. ما يبقاش الكلام ده على الفاضي، لا، لازم نبقى احنا على قد هذا الاختيار، تكون أخلاقنا كريمة ومعاملتنا كريمة، ونكون أيها الأحبة على قدر حب الله لنا وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتي كالمطر، خليك دايما مسالم ومحترم، تعمل بدينك وتمشي به بين الناس. اوعى في يوم من الايام تقول: فين يا عم، ده احنا اذل الناس، احنا الامه الوحيده المحتله، ده احنا الامه الهفاء اللي كل الناس بتشتمها، حتى ماكرون، حتى مش عارف مين، كل الناس مستقلانا. ربك معظمك، ربك معلمك سبحانه وتعالى، ترك لكم خير كتاب لخير نبي صلوا عليه. نظل دائما على الحق ما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به شرط، لو أنتم عملتوا كده هتفضلوا خير أمة، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لو أن أهل الإسلام أدركوا قيمتهم، لو أن أهل الإسلام أدركوا قيمتهم الحقيقية ما فعل بهم ما يحدث اليوم. قيمتنا ليست في جمع المال، الأغنى مننا هم الغرب، هتلاقي عندهم الزرع بيطلع من جذور، والبقرة لما أخذة بتجيب 18 كيلو لبن في هولندا، إنما هم يقولنا الغاية عندنا من أنحاء وأطراف الدنيا كلها، تلاقي المسلم جاي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلف جنبك عند الكعبة، وجاي لك منين؟ من روسيا ومن أمريكا ومن هولندا ومن بريطانيا، وتلاقيهم يعظمون أهل الشرق في الدين. إحنا شطار في الدين، إحنا القيادة الروحية للعالم. هنا ولد محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا ولد عيسى في بيت لحم في بيت المقدس، وما زال النصارى يحجون إليها من كل فج عميق، يأتون من كل مكان يعظمون فلسطين المحتلة والقدس العربية وبيت لحم، ويمجدون العرب في دينهم في عقولهم في قلوبهم في طيبة أخلاقهم في معاملتهم الطيبة. إحنا عايشين هنا بروح الله بدين الله بأوامر الله وكتاب الله، فينا أنزلت الكتب الثلاثة وفينا أرسل جميع الأنبياء والرسل، كل الأنبياء خير الناس أفضل الناس جاءوا من منطقة العرب لم يخرج منها واحد، مفيش ولا واحد جاء من خارج هذه المنطقة العربية التي يتندر عليها الناس الآن. نعم، لو إحنا بقى نسينا أهميتنا ونسينا ديننا يبقى مالناش لازمة. أهم ما فينا الدين، الروح الطيبة والأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة. العربي كريم بطبعه، صاحب أخلاق، صاحب معاملات طيبة، فما بالك إن زاده الدين إحسانا، ما بالك إن زاده الدين إحسانا. أحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إن الله يبعث لهذه الأمة اللي هي خير أمة، عشان لما الزمن يطول علينا يوم ربنا يبعث لنا ناس يفكرون، يبعث لنا ناس يبعث لنا إيه؟ يبعث لنا إيه؟ ملك عظيم؟ لا. قائد كريم؟ لا. ما يبعث لنا إيه؟ يبعث لنا عالم، يبعث لنا عالم في أمور الدين يعلمنا ويجدد لنا ديننا مرة تانية لهذه الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، على رأس كل 100 سنة، في 100 سنة دول لازم يبعث لهم من يجدد لها أمر دينها، من يجدد لها. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون واحد. اتفق العلماء أن أول مجدد للقرن الأول هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، فقد جدد للأمة دينها وإسلامها وإيمانها، وقد انقطع أمرها بطمع الخلفاء الأمويين، ناس بقت ماشيين عمال يقولوا من أكثر منا جمعا، أنا أكثر واحد منك في الفلوس، والخلفاء يتنازعون بيت الملك ويتقاتلون، وحدثت فتنة عظيمة على الملك والمال، وما زالوا في القرن الأولاني بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لسه ما فاتش عليه 100 سنة، يوم ربنا يبعث عمر بن عبد العزيز في 2 أو 6 شهور يجدد للأمة إسلامها فيجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من جمع الحديث رضي الله عنه وأرضاه، ويبني المساجد. يشوف سيدنا النبي كان بيعمل هنا إيه؟ ابن فيها مسجد، يشوف الحتة دي خيرها إيه وفضلها إيه، يبني مسجد في مكانها مسجد. لم يبني أحد مساجد كما بنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو إيه؟ كم الدلع آخر دلع، كان يلبس الحرير ويقول ما أخشن هذا، وكان يأتيه الروح والريحان من خراسان من آخر الدنيا. سبحان الله، لما مسك الخلافة كان يلبس الصوف فيقول ما أنعم هذا الصوف، سبحان الله، وكان يبيت طاوي البطن خاويا، وجعله الله مثلا للأمة وقدوة. قدوته كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فجدد للأمة أمر دينها. اجتمعت الأمة أن عمر بن عبد العزيز هو من جدد للأمة إيمانها وإسلامها في القرن الأول. القرن الثاني مجموعة مع بعضها، مش لازم يبقى واحد، ممكن تبقى هيئة العلماء، كبار العلماء على بعضه، ممكن يبقى الأزهر الشريف هكذا، ممكن تبقى طائفة، مش لازم يبقى واحد يعني. طب القرن الثاني، تعلمون أن في هذا القرن أيها الأحبة جاء أئمة المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب، الإمام أبو حنيفة أول واحد. سيدنا الإمام أبو حنيفة نشأ في العراق، مات سنة 150 في العراق، السنة اللي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الإمام الشافعي سنة 150. أول واحد الإمام أبو حنيفة، يقول عنه كبار العلماء في عصره، يقولون عن أبي حنيفة الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، محدش قده، كان مبرزا في الفقه معظما، حتى أن الخلفاء كانوا لا يتحركون إلا بكلمة من أبي حنيفة، خلفاء بني العباس وآخر دولة بني أمية. جاء في وقت فتنة فحفظ على الأمة دينها. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان يسمى القاضي الأعظم، الإمام الأعظم أو القاضي الأعظم أبو حنيفة النعمان، رجل كان تاجرا، ما كانش بيأكل من إيد حد، وكان تاجر شاطر على فكرة، وكان شغال في حاجات كتير، كان شغال في الحرير، وكان شغال في العسل، وكان سبحان الله ما تطلعش وراه خردل، ما يغشش حد أبدا، ما كانش يدخل بيته درهم من حرام، لتقواه وورعه، ربنا رزقه العلم، لتقواه وورع، واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله، هيرزقك من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله، والله لقد ترتب هذه الآية حين رأيتها اليوم، ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله ربنا حيديك كل حاجة، عايز مال حيديك، عايز علم حيديك. العلم أحبتي في الله لا يأتي إلا بالتقوى. أبو حنيفة كان تقيا زاهدا ورعا، فكان أفقه الناس، الناس عيال عليه، الناس بعد عيال في الفقه بعد أبو حنيفة، تتلمذ على يديه الإمام مالك، إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة. لقيه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، وكان عالما، أبو جعفر كان خليفة وعالم، قال له يا مالك لم يبق في الدنيا عالمان إلا أنا وأنت. الحرب أكلت الناس، الحرب والفتنة أكلت الناس، ما عاد في حد بيألف كتب ولا حد فاضي يعمل حاجة، البلاد خربت من الحروب والفتن. يا مالك لم يبق في الدنيا عالمان إلا أنا وأنت، فوطئ للناس كتابا تتجنبوا فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. بالك من الكلام، العلم المكتوب يبقى، يبقى طويلا. ألف كتاب، وطئ كتابا للناس، ألف كتاب سهل بسيط على قد الناس، ما يبقاش ألغاز، لا، كتاب وطئه، اجعله موطئا سهلا. فألف كتاب وسماه الموطأ، وقال له تجنب في شدائد ابن عمر. سيدنا عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء العبادلة الأربعة اللي نشروا العلم في الدنيا أربعة، عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص، العبادلة الأربعة. سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص جهمص وهكذا، قال وطئ للناس كتاب، بس الجنة في شدائد عبد الله ابن عمر، ما تخليش فقه جديد، عشان الناس غلابة محتاجين التيسير والتسهيل، هذا هو الفقه، الفقه مش التجديد، لا، الفقه التيسير، انك تيسر على الناس بس بصحيح الشريعة، مش تسهل على الناس تضيع الدنيا وتفرطها، لا. وطئ وتجنب، تجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كان راجل سهل جدا، فكان يسهل على الناس جدا حتى أخذ هذا عليه، وكان شديد وعظيم في التفسير، لكن في الفقه أخذ عليه الرخص، كان متسهل أوي أوي رضي الله عنهم أجمعين. فألف الموطأ أول كتاب في الفقه، سيدنا الإمام مالك، كتاب في الفقه والحديث، كتاب الموطأ قد كده، حاجة صغيرة أوي، كل كلمة فيه توزن بمداد الذهب. هذا الكتاب من أراد أن يكون عالما كان يحفظه في ذلك الزمان. سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام الشافعي الإمام الثالث رقم ثلاثة، أبو حنيفة مات ولد الشافعي سنة 150، تولد في غزة سنة 150، سمته أمه محمد، وهاجرت به بعد سنتين، عمره سنتين يدوبك يتشاف، هاجرت به إلى مكة المكرمة امرأة بألف امرأة ربت ابنها أحسن تربية ابنها اليتيم من الأول نظرته للعلم، فمكث 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم ويتعلم العلم في قبيلة هزيل. قبيلة هزيل أشعر العرب، أفصح الناس، أكثر الناس بيانا وشعرا. حفظ القرآن في 5 وحفظ الأشعار كلها في 2، يعني سيدنا الشافعي حفظ القرآن وعنده 7 سنين. وبعدين رآه أمير من أمراء مكة. هزيل دي قبيلة بدو عرب بس هم أهل اللغة والقرآن والفصاحة ويحفظوا القرآن ويعلموا الناس. زي مثلا لما تشوف مثلا الصومال الغلبانة دي ما فيهاش شبر إلا في واحد حافظ القرآن الكريم. خش كده أي شارع من شوارع الصومال اللي احنا بنتندر عليها، دي بلد المليون حافظ، بلد المليون حافظ، يحفظون القرآن أحسن من أي واحد في العالم. لكل مكانته، احنا أهل العلم هم أهل القرآن، وفلان ده أهل الفقه. ربنا موزع الخير على هذه الأمة، لا تدري أولها خير أم آخرة. شو ده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا الإمام الشافعي كان عند قبيلة الزول، شافوا أحد أمراء مكة، قال خسارة الولد ده شاطر جدا وبيحفظ جدا ونبغى جدا، إيه ده حافظ أكثر من 10,000 بيت يسمحهم بيت بيت، حافظ القرآن كاملا وهو عنده 7 سنين. قال والله اختار أمير من أمراء، فأرسله إلى الإمام مالك في المدينة وأرسل معه توصية، قال يا إمام أوصيك بهذا الغلام، الولد ده بين عليه نبغة، اهتم بيه يمكن يبقى تلميذ شاطر، يمكن الأمة تنتفع بيه. شوف ربنا لما بيسبب الأسباب. يوم ينتقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة وسيدها وعالمها، فجلس إليه الشافعي رضي الله عنه، لسه غلام صغير، وقدامه الفطاحل. سيدنا الإمام مالك كان قدامه الفطاحل الكبار، وسيدنا الشافعي قاعد ورا كده غلام صغير قاعد ورا كده احتراما للكبار. فكان يبل ايده الشمال ويكتب عليها، يبل ايده الشمال ويمسح، يبل ايده عارفين قلم الكوبية ده مؤاخذة يعني. فظنه الإمام مالك يلعب، ده ابني بتعمل ايه؟ جاي تتعلم ولا عمال تلعب؟ لما سامحوني في البساطة في الأسلوب. قال إنما أكتب العلم على يدي، معوش ورق يكتب عليه، معوش كراس. كانت أمه تذهب إلى دواوين الأمراء فتجمع الورق الذي يلقونه. أمه كانت تروح حوالين الدواوين بتاع اللي بيكتبوا الحسابات والإلابات، وتمشي حوالين الديوان عشان تجمع له الورق عشان يكتب على ظهره، عشان يكتب على ظهره ما معوش ورقة يكتب عليها رضي الله عنه. العلم ملوش مانع، العلم ملوش مانع، من اتقى الله عز وجل علمه الله. سبحان الله. الإمام مالك يقول تعالى يا ابن بتعمل ايه؟ قال أكتب الحديث على يدي فليس معي ورق، أنا مش مرفه، معيش حتى قرش أكل بيه. يقول له بعدين تمسحه؟ طب أنت حفظت حاجة استفدت حاجة هتذاكر إزاي؟ قال والله يا إمام قد حفظت ما قلته من أول اليوم، كل اللي أنت قلته. وأنتوا عارفين كويس إن سيدنا الإمام الشافعي كان بيحفظ الصفحة من نظرة واحدة، يبص لها كده يحفظ يصورها، لدرجة إن كان يحط إيده على الصفحة الثانية. سبحان الله، يحط إيده على الصفحة الثانية عشان ما يتلخبطش، ما يدخلوش الصفحتين مع بعض. وهو الذي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي، سيدنا الشافعي بيقول إن أنا اشتكيت لأستاذي وقلت له مش عارف أحفظ، أمال إحنا نبقى إيه؟ أمال إحنا نبقى إيه يا سيدنا؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي ها، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله لا يهدى لعاصي، نور الله لا يهدى لعاصي. سيدنا الإمام الشافعي سمعه، فسيدنا الإمام مالك قعد قدامه كده، وبعد كم يوم سمع له الموطأ كاملا كله ولم يتجاوز تقريبا 12 سنة، سمع له الموطأ كاملا. برز الشافعي رضي الله عنه في العلم وتعلم من الإمام مالك، فرحله إلى بغداد. قال له اطلع يا ابني، هناك هتلاقي واحد اسمه محمد بن الحسن، ده تلميذ أبو حنيفة. ما سيدنا أبو حنيفة مات، أبو حنيفة كان له تلميذين، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبان. محمد بن الحسن راح له سيدنا الإمام الشافعي فجلس إليه أياما قليلة سبحان الله، فتعلم منه كثيرا وحفظ منه كثيرا، حتى أن محمد بن الحسن كان يحول عليه اللي يجيله يقول روح يا ابني عندك الشافعي قد كده. غلام شاب صغير، ومحمد بن الحسن الشيباني كان يملأ الدنيا كلها يحول الناس على سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. بقي في بغداد وعاش فيها طويلة، ثم عاد إلى مكة ثم رجع مرة ثانية إلى بغداد لقى فيها واحد جديد، يبقى راح مكة يعلم العلم ويدرس في المسجد الحرام، ودرس في مسجد المدينة سنوات طوال يعلم الناس الفقه والدين في أعظم بلدين في الدنيا. ثم رجع مرة أخرى إلى بغداد لقى فيها واحد جديد، لقى فيها واحد جديد اللي هو مين؟ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الرابع. خدوا عن بعض، خدوا عن بعض. لقى الإمام الرابع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل. سيدنا يعمل سيدنا الإمام أحمد الذي ألف مسندا فيه 40,000 حديث، وكان يحفظ 1,000 حديث، مليون حديث. بقول لك ناس دول عظماء. سيدنا الإمام أحمد يعمل إيه؟ لما رأى الشافعي قام إليه فسحب له بغلته، ركب بغلة مش فرس على قده، سحب له بغلته حتى أولاد تلاميذه اللي قاعدين اتعجبوا، قال أنت الإمام أحمد، ومين ده؟ مين ده اللي أنت قمت سحبت له البغلة؟ قال ذلك الشافعي. أتدرون من الشافعي؟ يقول لابنه من الشافعي يا أبي؟ من هذا الشافعي الذي تعظمه؟ أنت مديله حقه أو كده ليه؟ شوف قال له إيه؟ يا بني ما الشافعي إلا كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. الشافعي دي يا ابني من غيره الدنيا ما بلهاش لازمة، كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. سيدنا الشافعي قال والله يا بني ما زلت أدعو له 40 سنة في صلاة. 40 سنة، شو بيحترموا بعض ازاي؟ مش احنا ما قطعين بعض على ايه؟ مش عارف على ايه؟ مش عارف والله. اللي معاش هذا قد كده مدوخ بها الناس، وعمالة تفتي وعمال يفتي وعمال يطلع ومبهدل الأمة. نحن خير أمة، يجب أن يحترم بعضنا بعضا. هكذا كان. أختم للإمام الشافعي بخير كتاب سمع عن مصر وعن علماء مصر وعن أهل مصر، وكان في آخر حياته سيدنا الشافعي رضي الله عنه. مات هو عنده 54 سنة، مات سنة 204، عنده 54 يعني مات شاب، يعني مات صغيرا. سمع سنة 199 يعني قبل 200 بسنة إن في مصر علماء زي الليث بن سعد وغيره من العلماء الكبار، علماء التفسير. فرحل إلى مصر رضي الله عنه وكان خيرا. ساعتها كانت مصر مشبعة بالمذهب الملكي، مصريين كانوا شاربين المذهب الملكي شرب، لدرجة إن سيدنا الإمام الشافعي من الطرائف صلى جنب واحد في المسجد في مصر، فسمع المصلي يقول اللهم أهلك الشافعي حتى لا ننسى علم مالك. يا رب اهلك الشافعي ده، احسن ده شاطر قوي هيمسح لنا علم مالك. عصبية الناس كده، الناس بتفهمها كده سبحان الله، يقول لك فلان والله فلان احسن منه، عصبية. اللهم اهلك الشافعي حتى لا ينسى الناس علم مالك. ليه يعني؟ ده سيدنا الشافعي لما زار مسجد الامام ابو حنيفه في العراق، ما زال مسجد الامام ابو حنيفه حتى الان في العراق، اسمه المسجد الكبير، اسمه المسجد الكبير، اكبر مسجد في العراق، مسجد الامام ابو حنيفه. سيدنا الشافعي لما زاره، سيدنا الإمام الشافعي بيرفع إيده الله أكبر كده في الصلاة، سيدنا أبو حنيفة لا، في مذهبه لم ترفعش إيده. في صلاة الفجر إحنا بنعمل إيه؟ بندعي بنقنط في صلاة الفجر، ده مذهب الشافعي. أبو حنيفة لا، أبو حنيفة والأئمة التانيين لا. سيدنا الشافعي لما زار مسجده بعد وفاته وما شافوش، ما شافوش، ده مات وده اتولد، يوم يعمل إيه؟ فلم يرفع يده ولم يقنط في صلاة الفجر، احتراما لمين؟ للميت، احتراما لأبو حنيفة أستاذ، احتراما للكبير صاحب هذا المقام، صاحب هذا المكان، صاحب هذا المسجد، احتراما للأستاذ الكبير أبو حنيفة. مشي الشافعي هو إمام برضه، مشي على مذهبه ليجمع قلوب الناس، ولذلك أحبه أهل بغداد جدا، كانوا يرفعون الإمام الشافعي رفعا عظيما. جاء إلى مصر سبحان الله وناظر العلماء وناقش العلماء بالراحة بالراحة، حتى اقتنع الناس بمذهبه. كانوا متعصبين قوي لمذهب الإمام مالك، وما زالوا حتى الآن في بلاد المغرب، تونس والجزائر والحتت دي، المالك ده عندهم حاجة عظيمة جدا، وهو كذلك. سيدنا الشافعي خلى مصر كلها شافعية والحمد لله، ذلك من فضل الله، ناس اقتنعوا به. وأنشد شعرا يقول يا رب لا أدري أين قبري، لا أدري أين قبري، فكان قبره في مصر، كان قبره في مصر، مات في مصر، وألف فيها مذهبه الجديد في آخر عمره، آخر سنتين في عمره، سنة 202 ألف المذهب الجديد وعدل فيه وضبط فيه، بدل المذهب الجديد اللي ألفه فين؟ اللي ألفه في بغداد. لم يهدم فيه الدين، تجديد الدين مش هدم الدين، لا، تجديد الدين لم يهدم فيه الدين، لكن بسط المسائل على الناس. إحنا بنتم في المقابر، مقابر عالية، مقابر عندنا قد كده عالية جدا، وهذا ليس هناك، لا في السعودية مثلا ولا في بغداد، بيتكنوا في الرملة عشان أرضهم كده، لكن إحنا أرضنا طينية. لو انت سحرت تحت تطلع ميه، يقول سيدنا الامام الشافعي يقول ايه؟ يقول لا، وجاز أن يبني المصريون مقابرهم. يبني مقبرة ويعليها ليه يا سيدنا؟ يقول لي أن في الأرض ماء تتعطن فيه الجثث. شوف سيدنا الشافعي لما جه مصر وشاف الدنيا على الواقع جدد في فقهه: أسأل الله عز وجل أن يرحمهم أجمعين وأن يتقبلنا في الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله. يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، حديث عظيم مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أختم به وقد أطلت عليكم اليوم فسامحون. حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنن الأربعة. مش إحنا خير أمة؟ أيوة. ويفضل فينا الخير ليوم القيامة؟ أيوة. الله. طب إحنا مش زي الشافعي ولا زي مالك ولا زي أبو حنيفة؟ ما عندنا؟ لا عندنا. عندنا قد يسلم الناس على يديك بسبب عمل صالح وأخلاق طيبة، قد تطعم جوعانا ومحتاجا ومسكينا وتؤدي سنة فتنال من الأجر كما نال هؤلاء العلماء. زي مثلا لو تمسكنا ببعض السنن والأحاديث وعملنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جمعة زيدة وهلت عليك ساعة الجمعة، من لقيش أول المسجد فاضي أو الجمعة فاضي وأخرها مليان ما شاء الله، وكلكم أهل فضل وأهل الصناعة وأهل تجارة وأهل أرزاق، ليبارك الله هذه الأرزاق، فتمسكوا بهذا الحديث. أول ما تسمع أو قبل ما تسمع بخمس دقائق ولا عشر دقائق تبل في إيدك وتوضى وتعالى. ليه؟ عشان الحديث اللي هقوله ده اسمع وانت حر. احفظ الحديث ده، رواه أهل السنن الأربعة أن النبي صلى عليه قال. عد معايا يا عم خمس حاجات، عد معايا خمس حاجات: من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل واغتسل ليستحمى يوم الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل. وقيل واغتسل يعني ايه؟ قيل غسل كل بدن حتى شعره، في ناس تحب تغسل شعرها، حضرته حاطط جل فما بيغسلش شعره، ما ينفعش يا حبيبي، لازم لما تيجي تستحمى تغسل كل ذرة في جسمك. لذلك قال سيدنا النبي: من غسل واغتسل. وقيل الرجل إذا جامع زوجته فهو يغتسل وهي تغتسل، غسل واغتسل. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، جه بدري شوية، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، مشى من بيته إلى المسجد، ومشى خطوات من بيته إلى المسجد ولم يركب، ولو كان بعيد شوية، ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان، لحق الصف الأولاني، واستمع ولم يلغو، ما اتكلمش ولا كلمة، الإمام بيخطب لا بيشاور لفلان ولا العلان ولا قاعد مشغول بحاجة خالص إلا إيه؟ إلا خطبة الإمام الغلبان. واستمع ولم يل، ما جزاؤه يا رسول الله؟ كان له كأجر سنة، كل جمعة سنة، كان له كأجر سنة كاملة. سيدنا اللي بيقول كده كان له كأجر سنة كاملة قيامها وصيامها. شوف انت عملت ايه السنة اللي فات، ربنا يديك قدها كمان مرة السنة دي. لو عملت ايه، لو جيت النهاردة بس. طب اقول لك حاجة، العلماء شكوا في الحديث ده، مستغربين ازاي بقى في حاجة بالشكل ده، ده حاجة عظيمة جدا، أجري سنة بحالها عشان يعني ما راجل جه بدري شوية. فبحثوا للحديث عن علة فلم يجد، حتى قال العلماء: ما عجبت من حديث قدر عجبي، إن هذا الحديث عجيب أوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب الرحمة، فتح لنا باب الرحمة من الله رب العالمين. ربك رحيم وكريم وعظيم، ما تقولش مش قادر ابقى زي الشافعي. يا مولانا انت بتقول لنا الكلام ده، بقول لك عشان يمكن ابنك يبقى زيه، يمكن ابن اخوك يبقى زيه، يمكن ابن بنتك يبقى زيه، يمكن تحاول انك تعلم في هذه الامه طفلا صغيرا فيصير عمادا من اعمدتها وعلما من علمائها فيدفع الله لك به، ربنا يدخلك به الجنه. طب ما انا مش قادر وما عنديش ومش عارف، اعمل اللي بقول لك عليه ده. خلي الدين أول حاجة عندك. كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنت راجل مؤمن، أنت راجل مؤمن. لما حد يقول لك بالله عليك، لما تقعد في قعدة يقول لك والله عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك عشان خاطر ربنا، عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له سمعنا وأطعنا، حاضر يا سيدنا. هكذا أعيد الحديث وأختم به أيها الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا إلى الإمام واستمع ولم يلغ كان له أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا أئمة في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أموالنا واجعلها حلالا زلالا وبارك لنا في ذرياتنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واعف عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا أبواب عفوك ورحمتك. اللهم أحينا على سنة نبيك الكريم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين واحشرنا تحت رايته واحشرنا تحت رايته واسقنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم خفف عن المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك أوسع لنا رحمتك أوسع لنا. ارحم أمة محمد أجمعين واكشف عنا البلاء والوباء واكشف عنا البلاء والوباء واكشف عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وخير الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلوا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.